هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم؟ هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم؟ حرقة تملأ الجوار والحشا يمضغ الألم، والحشا يمضغ الألم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة للأخوات. أختي الغالية، اعلمي أن السعادة والراحة لا تكون والله بسماع الأغاني ولا بالمعاكسات ولا بالنظر إلى القنوات والمسلسلات الهابطة، بل والله إن السعادة أن تكون لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى. والله كم من الفتيات والله إنها تبكي وتعاني من الهموم والغموم، وإحداهن تقول والله يا شيخ ما أدري وين أروح، أنا مليت، أنا أفكر بالانتحار، أنا يا شيخ أكلم ومعاكسات، سماع للأغاني، نوم على الصلوات، ما لقيت الراحة ولا السعادة. تقول أبي العلاج، وين أروح يا جماعة؟ تقول بعد اللف وين أروح؟ قلت روحي للواحد الأحد سبحانه وتعالى. ليتني ما ولا ولم، وأنين يهزني. ليتني ما ولا ولم، أي عيش لذي الهوى. قسوة ظلمة سأم، قسوة ظلمة سأم. والله إن الله لن يتخلى عنك بإذن الله. والله من كان مع الله كان الله معه. والله من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. والله إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى فأبشري والله بالخير والسعادة والراحة. الله يقول سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله أكبر، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، انطرحي بين يديه، تقول وحدة والله شيخ خلاص أنا تائبة وأنا راجعة وأنا نادمة، لكن هناك ذئب بشري يهددني بالصور. قلت ارجعي إلى الواحد الأحد القهار العزيز، والله إن الله لن يخيبك بإذن الله. والله إذا وضعتي جبهتك لله جل وعلا وأنت ساجدة، قولي الهموم اللي عندك وكل ما تعانين لله سبحانه وتعالى، والله ما يكشف همك ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا أختي الغالية أن تتعرفي على الله في حال الرخاء حتى الله يكون معك في حال الشدة. فالله الله بالرجوع إلى الله جل وعلا. والله العظيم إن الأغاني والمعاكسات والشهوات والله إنها تأتي بالهموم والغموم. فأسأل الله سبحانه وتعالى كل فتاة السعادة. وقرأتم بتويتر الرسالة التي نشرتها لكم أن هناك فتاة عمرها 18 سنة، سماع للأغاني، نوم على الصلوات، وكانت من عبدة الشيطان، ولكن من 4 أيام توفيت بحادث بعد أن خرجت من حفلة تقام فيها الرقص وأشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. كيف تلقى الله جل وعلا؟ تلقى الله وهي مغنية، تلقى الله وهي أحبتي في الله مذنبة. لكن نسأل الله الهداية لكل الفتيات. فالله الله بالرجوع، الله الله بالانطراح بين يديه، الله الله بالبكاء بين يديه. والله ما يكون معك إلا الله. التزمي بحجابك، التزمي بسترك وبعفافك وبحيائك، وبإذن الله جل وعلا إن الله يسر أمرك في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام من القلب إلى القلب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنور واسق من سلسبيل الحياة ثم، سلسبيل الحياة ثم. صدرك الغفر ما رأى عزة المتقي الأشم، صدرك الغفر ما رأى عزة المتقي الأشم.